إياك أيها الإنسان أن تعتبر نفسك أصيلا في الكون، بل اعتبر نفسك إيه؟ خليفة. والفساد ينشأ من إيه؟ من إن الإنسان يعتبر نفسه إنه إيه؟ إنه أصيل. فجعل فيه فقراء ومساكين وكذا وكذا وكذا عشان ميزان الكون يعتدل. طيب نشوف كده بقى، أم قال لك وإياك أن تفهم أن المعطي مفضل على الآخذ، ولا الآخذ مفضل على المعطي؟ المعادلة بتطلع واحدة سوا، يساوي كذا ويساوي كذا. إزاي يعني؟ أم قال لك الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. يا في نعمة تعمل إيه؟ تشكر. يا في محنة يا أنت إما صابر وإما شاكر. الإنسان كله أم قال لك إيه؟ طب امسكها في الغني كده، أم قال لك الغني لما يبقى عنده نعمة يبقى خد النصف الشاكر ولا لا؟ طب والنصف الصابر ده يتحرم منه ليه؟ نقول له هناخد حته من مالك كده العزيز عليك ده اللي انت جبته وعرق مش عارف ايه وتعب، وخده وننزعه منك كده ونوديه لواحد ما عملش حاجه، وبعدين عشان تصبر على فقد المال منك. يبقى انت خدت ايه؟ نصف الشكر الغني، خد نصف الشكر ونصف الايه؟ ونصف الصبر. طب والفقير؟ قال له برضه خد نصف الشكر ونصف الصبر. فقير فصبر، جاله مال ما تعبش فيه فشكر، يبقى الاثنين خدوا ايه؟ نصف الصبر ونصف الشكر بايه؟ بتساوي. طيب نشوف تاني ايه برضه كمان تاني. قال له طيب يا اخي انظر كده، حين تنظر الى الفقير اللي ربنا فرط في مال الغني حق له لانه عاجز عن الكسب، الفقير ما يزعلش لانه ده ربنا قاعد له اقعد حط رجل على رجل فيه واحد هيدفع الدم ويجيب لك لحدك. يبقى مسيد ولا مش مسيد؟ ده مسيده من غير ما يدفع. وتلتفت تلاقي الغني عمال يدور على اللي ياخد مصرف الزكاه ويبحث عنه، يقول لك ده في الحته الفلانيه، انت فلان لانه عارفهم، هات مش عارف ايه، الله ودك قاعد 24 ايه؟ 24. يبقى الغني صاحب النعمة هو اللي بيجري عشان مين؟ علشان يدي لمين؟ للفقير. وأيضا هب أن إنسانا عزيز عليك واستقرضك مالا، فإن كان عندك مال تعطيه منه خلاص، وما كانش عندك يبقى لك عذر ما عندكش. فإن كان مكانته في الحب عالية عندك تعمل إيه؟ تقول له زي ما عنديش، إنما أنا ليا وجاهة عند الناس أقدر أقترض لك من كده وأجيب لك. لما يديله مما عنده ولا لما يديله من مال اقترضه هو، أيهما أحب؟ لما اقترض له. أهو ربنا عمل كده مع الفقير، اقترض من الغني، قال من ذا الذي يقرض الله عشان الفقير عايز. يبقى ربنا اذا بيحبه قوي ليه؟ لانه ايه؟ كان ممكن يديله هو، انما لما يديله مما عنده مش زي ما يقترض له ويديله. من ذا الذي يقرض الله؟ وليه اللي يقرض الله؟ ده المال كله بتاع ربنا هو اللي وهبه. قال لك لا، الله احترم حركه العمل، احترم حركه العمل، ما دام العمل ده جاب لك فلوس الله يريدون عاملين. فقال انت ثمره عملك مش هتعرض له، بس انا بستاذنك اخوك يعني محتاج حاجه وبتاع واديها لي وانا اديك. زي قلنا ضربنا مثل زمان بالرجل يعطي اولاده المصروف والاولاد ياخدوه في الحصاله، كل واحد ايه؟ المال من الاب كله، وبعدين عنت لواحد منهم حاجه تقتضي مالا كعمليه كمرض، يقوم يقول للاولاد افتحوا الحصالات بتاعتكم وادوني الفلوس دي ولما ربنا يجيب انا حدي لكم. ليه؟ احترم هبته، مش قال له هات اللي انا مديه لك، لا، احترم الهبه فلم يرجع فيها واحترم حركه العمل، فقال له ده مالك بس اخوك عايزه واديه لك، مش تديه لايه؟ مش تديه لاخوك. يبقى الله استدان للفقير، خد بالدين لاجل الفقير. يبقى دي ميزه ولا مش ميزه؟ الله، يجي الفقير